فعند من يجيب عن الإرادة الذي ذكر أمس كيف تعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعصه؟ كيف تعذب هذه الجلود؟ نعم، قيل أن المقصود أو إن المقصود بقوله جلودا غيرها هنا التبديل، تبديل صفة، ونفس الجلود تعاد التي في الدنيا تعذب مع هذا الجسد. نعم، أن الله يخلق من لحم الكافر جلودا، وقيل التبديل حقيقي عن القول الثاني أيضا كذلك حقيقي، ويكون المعذب هو إيش؟ الشخص في الجلد للجلد، هو المعذب الشخص في الجلد للجلد، فيكون الألم إنما حاصل على النفوس وواقع على النفوس، لأنها هي التي تحس وتعرف، وللجلد الجلد ما يحس ولا يعرف بشيء، لكن العذاب واقع على النفس التي تحس وتعرف بالألم، وهذا الجلد ما يشعر بشيء من العذاب، وإنما الذي يشعر بالعذاب النفس، فيكون المعذب هو الشخص وليس الجلد الذي فيه الشخص، فالمعذب هو المظروف، والمعذبة هي النفس، نفس الإنسان، فهي التي تشعر بالعذاب وتشعر بالآلام وتشعر بالنعيم في المقابل الآخر، أما هذه الجلود فلا. فالإحساس إنما من النفس، أما الجلد ما يحس بشيء، الإحساس هي النفس التي تشعر وتحس بالعذاب. ولو جعل جلد على جانب سلخة ما شعر بشيء، سلخة جلد الضأن أو جلد الإنسان وجعل على جانب ما يشعر بشيء، ما يشعر بشيء، وإنما الذي تشعر بالعذاب النفس هي التي تشعر بالعذاب. وهذا الجواب أجاب به القرطبي أيضا رحمه الله، ذكر هذا الجواب وأظنه اقتصر عليه بعد أن ذكر ما يورده الزنادقة، قال وقد أورد الزنادقة أو فإن أورد الزنادقة كذا وكذا، قال فالجواب قيل له ليس الجلد بمعذب ولا معاقب، وإنما الألم واقع على النفوس لأنها هي التي تحس وتعرف، فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس، فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس، ويدل عليه قوله تعالى يذوق العذاب كلما نضجت جلودهم أو كلما نضجت جلودهم زدناهم سعيرا، قال هذا مما يدل على أن إنما الجلد زيادة في العذاب فقط، وإلا النفس هي المعاقبة وهي التي تشعر وتحس بما ينزل من العذاب. لا كما يقول أصحاب الإحياء. قال رحمه الله قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ما أحسن هذه الآيات، فإن الله أخبر فيها بحال السعداء بعد أن أخبر بحال الأشقياء في الآيات المتقدمة، وبين أنه أعد لهم سبحانه وتعالى سعيرا، أعد لهم جهنم تسعر بهم، وأنه سوف يصليهم نارا، وأنه كلما نضجت الجلود بدلت بغيرها ليذوق أهلها العذاب. وهذه طريقة القرآن وأسلوب القرآن، يذكر السعداء أو يذكر الأشقياء ثم يذكر السعداء، وحال السعداء وحال الأشقياء، أو يكون أحيانا تقديم السعداء ثم يذكر حال الأشقياء، فهذا التقابل القرآن موجود فيه، فإن الله يذكر حال السعداء ليشحذ الهمم وليعمل العاملون بأعمالهم وبما ذكر وما حصلت به السعادة لهم، ويذكر حال الأشقياء وأعمال الأشقياء التي أوصلتهم إلى الشقاوة تحذيرا منها وتنفيرا عنها. فذا وذاك موجود في القرآن، تقديم السعداء أحيانا ثم تعقيب السعداء بالأشقياء، أو تقديم الأشقياء كما في موضع هذا ثم ذكر السعداء وحال السعداء ومآل السعداء وما هي أعمال السعادة، وما هي أعمال السعادة التي يسعد بها العاملون وعمل الصالحات، إيمان وعمل صالح قرينان لا ينفصمان ولا ينفكان في كتاب الله سبحانه وتعالى، إيمان وعمل صالح، فلا بد من إيمان ولا بد من برهان على الإيمان وهي الأعمال الصالحة. أما الدعاوى والزعم أنه مؤمن وهو بعيد عن الصلاة، بعيد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ويزعم أنه مؤمن لأنه يقول لا إله إلا الله، أبدا، هذا لا يصلح أن يقال إنه مؤمن، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا عبادة ولا شيء، فربما والعياذ بالله يأتي بنواقض لا إله إلا الله الصريحة الكفرية من سب الدين والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وبالصالحين والاستهزاء بالصحابة والطعن في الصحابة، وبعدها مؤمن يقول لا إله إلا الله أبدا، فهذا زعم غير صحيح، أنه يثبت الإيمان لمن قال لا إله إلا الله فقط مع استطاعته على العمل ودعوة الناس إليه للعمل وهو لا يريد أن يعمل، دعوة الدعاة والأنبياء للعمل واستطاع على العمل وهو لا يعمل، لا صوم لا صلاة لا حج لا زكاة، هذه لا إله إلا الله تحتاج إلى أن يأتي الشخص بشروطها وأركانها، لها شروط ولا تقوم إلا بها، فلا بد من يقين ولا بد أيضا كذلك من عمل كما سمعته. فمن يحفظ شروط لا إله إلا الله في الأبيات التي ذكرت، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، من يحفظ يسمعه وزيد ثامنها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقوله، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما يحبه. أحسنته، طيب، نظمها ناظم بهذا النظم، جميل، وإلا الذي نحفظه الأول، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها كفران منك بما سوى الإله من الآلهة يمش قد عبده، المهم الكفر بالطاغوت، زيد الكفر بالطاغوت على الثمانية. فالذي انتقض عنده ناقض من هذه الأشياء معنى ما أتى بلا إله إلا الله المقصود من لا إله إلا الله، وإنما هذا مذهب أهل الإرجاء، إثبات الإيمان مع وجود الخلل الذي يخرج به الشخص وينسلخ من الإيمان، يخرج من الدين وينسلخ بهذا الخلل من الإيمان، كترك الصلاة وكسب الدين والرب والاستهزاء وغير ذلك، استهزاء بالدين، استهزاء بالصحابة والطعن في جل الصحابة وتنقص الصحابة لدينهم، هذه كلها نواقض، طعن في عائشة وأنها زانية، هذه كلها نواقض ما ينفع معها لا إله إلا الله. فالحاصل هذه أعمال السعادة، إيمان وعمل صالح وعمل الصالحات، ثم أخبر الله أنه سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذه سعادة أبدية لهؤلاء السعداء الذين عملوا بأعمال السعداء، إيمان وعمل صالح، فالله سبحانه وتعالى وعدهم بالسعادة الأبدية، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وهذه الجنات وهذا الظرف يحتوي على مظروف عظيم، لهم فيها أزواج مطهرة، هذا مظروف في الجنة، لهم فيها أزواج مطهرة لا حيض لا نفاس لا أذى لا أخلاق رديئة وبديئة، بل في غاية الكمال، فأهل الجنة في غاية الكمال البشري، غاية الكمال. أما هنا في الدنيا فيعتريهم النقص كما تعلمون، لكن هذه الأشياء التي احتوت عليها الجنة وهذه المظروفات كاملة كاملة، لهم فيها أزواج مطهرة، أي ليس هناك حيض يعتريها، ولا نفاس إن ولدت يعتريها، ولا كذلك أذى، ولا أيضا كذلك أخلاق رديئة، بل هي كاملة الأخلاق في الجنة. وهكذا أيضا وندخلهم ظلا ظليلا، ففي الجنة ظل عظيم لا يؤذيهم حر ولا برد مع وجود هذا الظل الظليل الكثيف، كما يقول بعض أهل التفسير ظلا ظليلا أي كثيفا عظيما، كثيفا عظيما، فلا يصل إليهم حر أبدا. هنا في الدنيا ربما تصل ببعض الظل ولا زال الحر يأتيك، لا زال الحر يأتيك مع أنك مستظل بظل مما خلق الله سبحانه وتعالى. وأما في الدنيا فإنه ظل لا تنسخه شمس، وظل لا يؤلى أصحابه بحر ولا برد، فإذا هذا ظل كامل بناء على كمال الجنة، فمظروفها أيضا كامل، هي كاملة وما فيها كامل. فهذه السعادة الحقيقية التي ينبغي للشخص أن يعمل لها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهكذا يعمل العاملون في هذا الأمر الذي هو في غاية الكمال، أعده الله لمن أشار سبحانه في الآية في صدرها والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء جزاؤهم ووعدهم الحق الذي وعدهم الله الذي لا يخلف الميعاد سبحانه. وأما الصنف الأول فاحذره أن تكون منهم، إيمان بالجبت والطاغوت ومناصرة للباطل، وهكذا أيضا ما ذكر الله عنهم من الحسد وغيرها من الكفريات، حسد لرسول الله، فهذه أعمال تجتنب فإنها توصل صاحبها إلى الشر. ثم ذكر الله أمانة، أو ذكر الله سبحانه وتعالى الأمانة وشأن الأمانة، فحث جل وعلا على أدائها، وأمر بذلك أمرا حتميا جازما، فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيجب على الإنسان إذا تمنه على أمانة أن يؤدي هذه الأمانة إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من تمنك ولا تخن من خانك، ومن أهل العلم من يحسنه ومنهم من يضعفه. فهذا واجب على الإنسان أنه إذا تمنه على أمانة يجب عليها أداؤها، ولا يجوز الإخلال بها، لا يجوز الإخلال بها قصدا، حرام على الشخص أن يخل بشيء من الأمانات. ومن أعظم الأمانات ما أتمن الله سبحانه وتعالى العبادة عليه من العبادات، من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك من العبادات، فإنها أمانة أنيطت بعنق العبد، فيجب عليه أداؤها. فإخلال العبد بالصلاة خيانة للأمانة، إخلال العبد بالزكاة مع توفر المال ودوران الحول عليه خيانة للأمانة، إخلال العبد بتخلفه عن الحج مع توفر الاستطاعة خيانة للأمانة. وكم تعدد من الخيانات التي يقع فيها أهل الإسلام أصلحهم الله، ويقع فيها أهل الإسلام خيانات للأمانات. وهكذا في الجانب الآخر خيانة الأمانة بين العباد، فكم من خونة تؤدى لهم أمانات وتناط بهم أمانات، سواء كانت أمانات الولايات أو غير ذلك من الأمانات، فإن الولاية أمانة يجب أن تؤدى على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأموال فيما بين العباد مما يأتمن بعضهم بعضا عليها أمانة يجب أداؤها وحفظها، فكم من ودائع يخون بعض الناس فيها والله، فالإنسان يأتمنه ويترك وديعته عنده، فإذا به يكذب، يقول والله ضاعت علي وما أدري أين هي، وهو يعرف مكانها وأنها موجودة ولم يحصل لها تلف ولا ضياع، ومع ذلك يزعم التلف أو يزعم الضياع لها، هذا من الخيانة والعياذ بالله للأمانة. وكم من خيانات في الأعراض، كم من خيانات، هذه خيانات في الأموال وهناك خيانات في الأعراض والعياذ بالله. خونة جارك ربما لا تأتمنه، لا تأتمنه، جارك ربما يخونك في أهلك وفي ولدك وفي مالك وغير ذلك مما أنت تأتمنه عليها، وترى أنه جار لا يمكن أن يفعل مثل هذه الخيانات فيك، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك العرب تقول الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. فيتحرى الشخص إذا أراد أن يسكن في مكان من أمكن جيرانه، كيف هم؟ هل هم صلحاء؟ هل يأتمنهم على زوجته وعلى بناته وأولاده أم هم خونة؟ فينتقل إلى مكان آخر. وكم من بيوت تركت بسبب الخونة من الجيران، تركت وعزل أهلها عنها وتركوها لأجل أنه ما يأتمن جار هذا الخائن. والله المستعان، لا يؤمن أحدكم من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي شرور هذا الجار. والأمانة إن لم تؤدى في الدنيا ستؤدى في الآخرة التي حصل فيها خيانة. إن لم يؤديها الشخص في الدنيا، إن لم يؤديها الشخص في الدنيا سيؤديها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا كمال عدل الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة يرون العباد أمامهم شاة قرناء وشاة جلحاء ليستا بمكلفتين، يقاد من ذلك تلك إظهارا لعدله جل وعلا وأنه لا يظلم عنده أحد سبحانه. فالأمانة إن لم تؤدى اليوم ستؤدى غدا، وأداؤها عسير، حسنات وسيئات تنقل من أربابها ومن أصحابها الذين خنتهم وتنقل إليهم. فالسيئات إن لم توفي حسناتك التي نقلت منك فإن سيئاتهم تنقل إليك، حسناتك إليهم وسيئاتك وسيئاتك عليك وسيئاتهم عليك وسيئاتهم عليك وحسناتهم إليهم، حسناتك أعني إليهم وسيئاتهم عليك. هذه خسارة والله، أن الشخص يضيع عمره وحياته، يصلي ويصوم ويحج ويزكي وبعدها في النهاية أخذ مال هذا خائن، وانتهك عرض هذا خائن، وسفك دم هذا خائن، في أمانات كلها أمانات خان فيها وما أداها على مراد الله جل وعلا. كانت النتيجة بعد المقدمة الكبرى أنه خسر نفسه ويسحب إلى النار والعياذ بالله، ساق إلى جهنم بسبب هذه الخيانة التي كان هو في مندوحة أنه يترك هذا، وقد بين له السبيل. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من يأتي يوم القيامة. قالوا المفلس من أمتي. قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال إن المفلس، نقله من الحقيقة الشرعية من العرفية، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال تهامة، يأتي بصيام وزكاة وحج، قال ويأتي وقد سفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا إلى آخر الحديث، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يؤدي ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية والسلامة. بعضهم ربما يخون في ساعة، ربما ساعة يجدها وهي ساعة تعبانة يأخذها ويخون فيها ويسرقها ويغيبها على صاحبه، على صاحبها، وربما يخون في 500 ريال يأخذها نهبا وسرقة أو سرقة، يأخذ هذه ويقال سرقة مصدر سرقة، سرقة بالإسكان كما تقدم في الألفية، فيأخذها سرقة هذه، ونسأل الله العافية والسلامة. وبعضهم ربما يخون بجوال يعجبه فيخون فيه والعياذ بالله، خائن نصاب سارق، يوم القيامة يؤخذ من حسناتك، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. حسنات تضيع عليك من أجل جوال، من أجل ساعة، من أجل 500 ريال، من أجل 1000 ريال، من أجل مليون مليونين مئة مئة مليون ما تنفعك، وكلما عظمت الأموال عظمت العقوبة عليك، عظمت العقوبة عليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلى هذا الشخص يتحلل من الآن إن كان ثم مظالمه، يتحلل منها من الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. ما في مقاضاة بالأموال يوم القيامة، المقاضاة بالدراهم، المقاضاة بالحسنات والسيئات. أما الدراهم ما في مقاضاة هناك بها، وكان المقاضاة بالدراهم سهل، لكن المقاضاة بحسنات وسيئات، إنما المقاضاة الدنيوية بالدراهم والدنانير. أما هناك ما في دراهم ولا دنانير، ما يحتاج الناس إلى الدراهم والدنانير، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما في أحد يشتري، يذهب السوق يأخذوا لا مقطوعة ولا ممنوعة سوق الجنة، يأتوا يعودوا إلى أهلهم لا مقطوعة ولا ممنوعة، أفش دراهم ولا دنانير هناك. وإنما إذا فيه مقاضاة فإنها تكون بالحسنات والسيئات. وهكذا ذكر الله جل وعلا أمر العدل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا مما أوجب الله سبحانه وتعالى، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أهله، كما سيأتي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور التي تعتبر من الأمانات، الحكم بين الناس، فليس بعيدا أن يكون هذا خاص بعد عام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أمانات أل هنا جنسية، وأل الجنسية إذا دخلت على الجمع أفادت العموم. الأمانات كل ما أنيط بك من حقوق العباد أو من حقوق الله قبل ذلك فهو يدخل تحت الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فالأمانات كل ما أنيط بك وأؤتمن الإنسان عليه وأمر بالقيام به فهو أمانة. فمما أمر الإنسان به العدل بين الناس، إذا حكم بين أحد أن يعدل بينهم وأن ينصف في عدله في حكمه، فلا يجور من أجل قرابة ولا يجامل من أجل قرابة وغير ذلك مما ربما يحيف الناس في أحكامهم لأجلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله بالقسط، كونوا شهداء لله بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كونوا شهداء، كونوا لله شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أحسنت، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فعلى هذا يجب على الإنسان أن يقيم عدل الله سبحانه. وما أمر الله جل وعلا بالعدل: إن الله نعما يعظكم به. هذه موعظة، فالموعظة ليست خاصة بالجنة والنار والترغيب والترهيب، الموعظة بالأحكام الشرعية، هذه موعظة من الله في أحكام شرعية. فبعض الناس ربما يكون عنده قصور في مفهوم المواعظ وأنها مختصت بترغيب وترهيب، لا، حتى بالأحكام الشرعية، هذه أحكام شرعية. إن الله نعما يعظكم به، هذه موعظة بليغة من الله سبحانه وتعالى، هنا أعظم موعظة من واعظ الله جل وعلا واعظ القرآن، والناس إنما يأخذون من واعظ القرآن. فهذه موعظة وعظ الله، هذه موعظة وعظ الله سبحانه وتعالى بها عباده، وهي تتعلق بأحكامه الشرعية أو ببعض الأحكام الشرعية. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم جل وعلا. وإذا كان سميعا بصيرا فإن هذا يدعو العبد إلى مراقبة الله جل وعلا، وأن لا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يعمل إلا ما يرضي الله سبحانه، فلا يسمع ربه إلا خيرا، ولا يرى منه ربه سبحانه إلا خيرا. إن الله سميعا بصيرا. والآية فيها إثبات صفة السمع وصفة البصر خلافا للمبتدع المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الجهمية والمعتزلة، فهذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. والمبتدع ربما يثبتون شيء من ذلك لكن على خلاف منهج أهل السنة في الإثبات، ويقول لك الله سميع بصير لكن ما يثبت على ما يثبت أهل السنة. فأهل السنة يثبتون صفة حقيقية، صفة السمع، صفة البصر، صفتان حقيقيتان تليقان بجلاله سبحانه ليس كمثله شيء، والباب يجرى مجرى واحد. قال رحمه الله: هذا حاصل ما يتعلق بالآيتين. قال قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال: كنينا لا تنسخه الشمس ولا يؤذيهم حر ولا برد. كلام مختصر مفيد. وقال القرطبي: كثيفا لا شمس فيه. وقال الحسن: وصف بأنه ظليل لأنه لا يدخل عليه ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم. وصفه بأنه ظليل لأنه لا يدخل عليه ما يدخل على ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك، وقيل غير هذا. قال الكلب: ظلا ظليلا يعني دائما، ظلا ظليلا أي دائما. حاصل هذه بعض أقوال فيما ذكر في الظل الظليل، والمفسر اكتفى بهذا القول: كنينا لا تنسخه الشمس ولا يؤذيهم حر ولا برد، هذا كله لكمال الجنة. ففيها ما في الدنيا من الأسماء، فيلتقي ما في الجنة مع ما في الدنيا في الأسماء فقط، وأما في الحقائق فبينهما بون شاسع وفرق واسع. وهذا معلوم، ظل في الدنيا وظل في الآخرة، وفرق بين ظل الدنيا وظل الآخرة. ويا ليت المبتدع يفقهون هذا الباب، إذا كان هذه مخلوقات تتباين وتلتقي في أسماء ألا يكون ذلك من باب أولى في جناب الله سبحانه وتعالى مع خلقه مع مخلوقاته يكون التباين؟ لكن هؤلاء ما يفقهون، أعمى الله بصائرهم في هذا الباب. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار، وكان سادن الكعبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل إنه مع عثمان، فطلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح. فلوى علي رضي الله عنه يده فأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. ولا بأس أن تؤخذ الحقوق التي ليست لأهلها، ليست لأهلها، ولا سيما جهد ولي الأمر يأخذ ما ليس لك، سواء كان عن طريق ما تعلمون الأمور التي شرعت أو عن طريق القوة. عن طريق القوة إن لم تسلم بالرضا، تسلمه بالقوة وبالحديد والنار الذي مع ولي الأمر، فهذا ليس لك. قال: فأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. فلما خرج سأله العباس المفتاح أن يعطيه، ويجمع له بين السقاية والسدانة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمر رسول الله أن يرد المفتاح إلى عثمان: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هو معه من قبل فيبقى معه، وهذا السبب لم يثبت، ولم يذكر الشيخ، وذكر الواحد في أسباب النزول بدون إسناد. وقال ابن حجر هكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد، وكذا ذكر الواحد في الوسيط. والأسباب فيه زيادات منكرة، منها أن المحفوظ أن إسلام عثمان بن طلحة كان قبل الفتح بمدة، ومنها أنه أغلق الباب وصعد على السطح، والمعروف في كتب السير أن المفتاح كان عند أمه. ثم كيف يلتئم قوله لوى علي يده مع كونه فوق السطح؟ كيف يلتئم هذا هو فوق علي يده؟ إلا إذا طلع له ممكن، ممكن ما في تعارض، ممكن أن يطلع له ويلوي يده ويأخذ منه المفتاح. الحاصل هذا لم يثبت به، في بعض زياداته نكارة كما سمعت من كلام الحافظ رحمه الله. قال فقال عثمان أكرهت، وعثمان قد أسلم قبل، أن المحفوظ أن إسلام عثمان بن طلحة كان قبل الفتح، كان قبل الفتح بمدة، وهذا يدل على أنه كان كافرا. هذه نكارة موجودة في المتن هذا المذكور. والمفتاح كان عند أمه. قال فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه أن يرد، أي علي، أن يرد علي، أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه. ففعل ذلك علي رضي الله عنه، فقال له عثمان أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق، أكرهت وآذيت ثم جئت بالرفق ترفق، هذا كما سمعت. فقال علي لقد أنزل الله، جاء ممتثلا للأمر، ممتثلا لأمر الله جل وعلا. فقال علي لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا، وقرأ عليه الآية. فقال عثمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كان المفتاح معه، فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة، فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة، فلا يعتدى عليهم المفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. وهل هذا يا أخوان لازال لأولاد هؤلاء؟ ولا زال هذا موجودا الآن؟ الله أعلم. فإن انقرضت العائلة هذا شيء ثاني، ولا العرب كما تعلمون ربما يعرف بعض الناس نسبه إلى من يتصل، فيذهب يبحث في الأنساب فيعرف نسبه إلى من يتصل، هل يتصل إلى هؤلاء آل أبي شيبة فيكون منهم، ولا يؤخذ المفتاح عنه، مفتاح الكعبة. هذا إن شاء الله نكتفي به.